السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى الحديث الثاني عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند، فهو ضعيف من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فإن أصول الشرع وقواعده تصدقه وتشهد له. والإسلام المذكور هنا يشمل شرائع الدين كلها من الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وله مرتبتان اثنتان. في جملة الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزم به العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، وحقيقتها الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا بشهادة الله أو مراقبته. وهذا القيام هو التحقق بمقام الإحسان المذكور في حديث عمر في قصة جبريل عليه السلام، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث متعلق بالجملة المذكورة هناك، فحسن الإسلام هو الإحسان. ومعنى يعنيه أي تتعلق عنايته ويتوجه إليه اهتمامه بحيث يكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر الله به، وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات فيها. ورابعها فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد. فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد مندرج فيهن فهو داخل في جملة ما لا يعنيك. نعم. صلى الله عليه. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله لا نفي أصله، وكل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان عن شيء فإن المذكور بعده واجب، كما نص على ذلك ابن تيمية في كتاب الإيمان. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب واجبة، وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه دون غيره. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير كما جاء مصرحا به عند النسائي، وفيه ما يحب لنفسه من الخير، والخير هو كل ما يرغب فيه شرعا، والخير هو كل ما يرغب فيه شرعا. هو نوعان اثنان: أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، والثاني الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه. فالأول كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كالمال وسعة الحال فما كان من الخير المطلق وجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وما كان من الخير المقيد وجب عليك أن تحبه لأخيك إن علمت منفعته منه، فإن خشيت ضرره به لم يجب عليك أن تحبه له. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، يفيد الحصر عند علماء المعاني. وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء. والمقبول من الأحاديث التي يحل بها دم المرء المسلم يمكن ردها إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما بينه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم، فإن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان في قوله: الثيب الزاني. يحصن في هذا الباب من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. الثاني سفك الدم الحرام، والمنصوص عليه في حديث الباب قتل النفس، وهي المكافئة كما سيأتي، أي المساوية. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه من هذا الأصل في حديث ابن مسعود. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كمال الواجب. أحدها يتعلق بحق الله، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ به الذمة، بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مأمور به شرعا، وهذه جادة الشريعة فيما يتعلق بحقوق العباد أنها موكولة إلى العرف لاختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالموافق ردها إلى أعرافهم. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع تقديره إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من مال إليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من أهلها، كل من مال إليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من أهلها. واضح هذا القيد؟ يعني الضيف لا يطلق على كل من زارك، إذا كان من البلد لا يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا. وجاء الشرع بحفظ حق الضيف لشدة اضطراره وحاجته إلى مواساة غيره، فأوجب الشرع له حقا، بخلاف بلديك المقيم في بلدك فليس له من الحظوة في الشرع كالحظوة لمن كان مجتازا بالبلد وليس من أهلها. نعم. السلام الله عليك. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. في هذا الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين اثنين: النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحرك الغضب ويهيجه، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله ودفعا الأذى في الدين وانتقاما لله ممن أظهر معصيته، فهذا علامة كمال الإيمان وصحة الديانة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول، ثم ذكر الحديث. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسن الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة هاهنا تحتمل نوعين اثنين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي ألهمها ذلك، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه. فالحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا على المعنى المذكور، وقد تقدم بيان معنى الإحسان. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فأمر بإحسان القتل والذبح، وذلك بإيقاعها على الصفة المأذون بها شرعا. من غير زيادة في التعذيب. نعم. السلام عليكم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر، جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخ الترمذي: والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو كما قال، فإن الحديث من رواية أبي ذر لا مدخل لمعاذ فيه، أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه من مسند معاذ، والمحفوظ أنه من مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل من وجوه متعددة، فمنها جمل صحيحة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث الذي تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد. ومنها جمل صحيحة لا يثبتها أهل المعرفة، ومنها جمل ضعيفة لا يثبتها أهل المعرفة بالآثار. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ المذكورة هنا بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: والمذكور منه هنا التقوى، والآخر حق العباد والمذكور منه هنا اتباع السيئة الحسنة. لا، هذا في الأول، هذا في حق الله. المذكور من حق الله اثنان: أحدهما تقوى الله، والآخر اتباع الحسنة السيئة، اتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد. والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. المراد بتقوى الله أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، بينه وبين عذاب الله، ولا بينه وبين ما يخشاه؟ لماذا؟ ليجيب، يرفع يده يجيب بالدليل. ليش ما نقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، وإنما قلنا بينه وبين ما يخشاه؟ ما الجواب يا أخي؟ ايوه، احسنت. لان ما يخشاه العبد لا ينحصر في العذاب، فان الله قال: يا ايها الناس اتقوا ربكم، كما النار، فلا ينحصر المامور باتقائه في العذاب فقط، وقصره على ذلك قصر للخطاب الشرعي عن عمومه، فالمقتضي موافقة للخطاب الشرعي أن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، لتندرج فيه أفراد منها ما ذكر الأخ، بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. طيب، ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ أحسنت. الفرق بينهما أن الذي يقول بفعل أوامره واجتناب نواهيه إنما يذكر ما يندرج في الحكم الشرعي الخبري، الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بالأمر والنهي، ويترك الحكم الشرعي ليش الخبري ويقع امتثاله بالتصديق. فالعبارة الجامعة أن يقال بامتثال خطاب الشرع، ليندرج الخطاب الخبري والطلبي معا. الخطاب الخبري مثل قول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا خبري أم طلبي؟ خبري. وامتثاله الموافقة أم بالتصديق؟ بالتصديق. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة خبري أم طلبي؟ طلبي. امتثاله بالفعل. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا خبري أم طلبي؟ طلبي. وامتثاله امتثاله بالترك. فقولنا بامتثال خطاب الشرع هو المقتضي الموافقة لأدلته، أما من يذكر الأوامر والنواهي فإنه يذكر بعضه ويترك بعضه. وإتباع الحسنة وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، الأول الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة الأول الإتباع بقصد إذهاب السيئة فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب فالحسنة مفعولة مع عدم القصد، فالحسنة مفعولة مع عدم القصد. والخلق له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وفيه حديث الباب، وقد جاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وهذا منه واجب ومنه نفل. وقد تقدم ذكر معنى الإحسان إلى الخلق في حديث جبريل. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، بل لفظه فيه ولو اجتمعوا، وإسناده جيد. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد له، وإن ثبتت هذه الجملة في أحاديث أخر ذكر بعضها فيما سلف في باب ما جاء في منكر التوحيد. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله نوعان: أحدهما قدري، وحفظه بالصبر والتجمل وعدم الجزع والتسخط، والآخر شرعي، وحفظه إيش؟ اللي قلناه قبل شوي إيش؟ بالفعل والترك. رجعنا للخطأ. إيش؟ كيف؟ وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب، والطلب يندرج فيه الفعل والترك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد من الجزاء شيئان اثنان: أحدهما تحصيل حفظ الله تعالى، والآخر تحصيل نصره وتأييده. والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. أول وقاية والثاني رعاية، ففي الأول يقيك الله كل مكروه، وفي الثاني يرعاك بالتأييد والنصر. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على ذكر عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء إيش؟ فمعرفة الرب عبده. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ في العمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان: أحدهما الإقرار بربوبيته، والآخر الإقرار بألوهيته. والأول يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، أما الثاني فيختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله لعبده أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله بعبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي تأييد الله عبده وتسديده. وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم تهذب به النفوس وتصلح القلوب، وقد تكلم فيه أهل الذوق والوجد من أهل السنة والحديث قديما بما جمعوه من الأحاديث والآثار في كتب الزهد، كالزهد لأحمد بن حنبل والزهد لتلميذه أبي داود السجستاني والزهد لوكيع بن الجراح والزهد لهناد بن السري والزهد لأبي بكر البيهقي والزهد لابن أبي عاصم وتآليف ابن أبي الدنيا المتفرقة. ثم تكلم فيه بعد هذه الطبقة جماعة من حذاقهم كأبي العباس بن تيمية الحفيد في التحفة العراقية وتلميذه ابن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وتلميذه أبي الفرج ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس ومواضع أخرى متفرقة من كلام هؤلاء. فالكتب المذكورة هي من أنفع الكتب التي تشتمل على ما يتبين على ما يتعلق بالمعرفة عملا وجزاء، وهذا الباب مما دخل فيه الداخل على المسلمين من جهة الخطرات والوساوس والأذواق والمواجيد التي لا ترجع إلى أصل شرعي، فتكلم فيه ما واختلط كلامه بالترهات والخرافات، ففيه حسن جيد وفيه واهن مطرح. وجمهور المشتغلين بالعلم يغفلون عن رعاية هذا الأصل أخذا وعملا، ويغلب على ظنونهم أن هذا أمر فطري يجده المرء إذا طلب العلم أو هو حظ العوام والدهماء، وذلك من أبلغ الجهل بالله وبأمره. فإن معرفة الله سبحانه وتعالى وإقبال القلب عليه وتخليص النفس من آفاتها ورياضتها في مقامات الإحسان من فيها العبد وسعه، ومن تكلم في العلم ولا عناية له بهذا الباب فإنه يحرم كثيرا من الفهم، لأن من أعظم مستجلبات العلم كمال إقبال قلب العبد على ربه، ولا يكون هذا من قلب غافل عن معرفة الله والاطلاع على آفات النفوس والقلوب ومعرفة الأدوية الشرعية التي تدفعها. فينبغي أن يكثر طالب العلم من القراءة في كتب السلف المتقدمة ثم في كتب من بعدهم من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيد الأول بالتلمذة أبي الفرج بن الجوزي بن رجب رحمهم الله تعالى، وأن يكون من العلم الذي يطلب قراءته على الأشياخ ومن العلم الذي يحصل به الانتفاع كثيرا، كما أن تركه يحصل به الضرر كثيرا. فإن العلم المقصور على المسائل دون الأحوال القلبية والعلل النفسية قد يورث القلب قساوة، كما قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل له في صيد خاطره: أوله تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، إلى آخر ما ذكر في ذلك الفصل الماتع من كتابه. فهذه إلماعة تشير إلى ضرورة العناية بذلك، ولم يزل على هذا دأب أهل العلم حتى غلب على الناس العلم الظاهر، صار همهم طلب العلوم التي لا تقربهم إلى الله كما تقربهم تلك العلوم التي تتعلق بأحوال القلوب والنفوس وعللها وآفاتها والأدواء التي تندفع بها تلك العلل. نعم. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من الكلام عن الأنبياء السابقين فصار محفوظا عنهم تتلوه الناس جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان: الأول أنه أمر على ظاهره، ومعناه إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، بل إما تهديد ووعيد إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت، وإما أنه أمر بمعنى الخبر معناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن الحياء يمنع فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمتنع منها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حيث أخرجه مسلم، إلا أن لفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء عوض ثم، وفي لفظ له: أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما ثبت تفسيره في حديث النواس عند أحمد بسند حسن، وهو عند الترمذي إلا أن إسناده ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا خلة. قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال بالفعل، والواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه، ولا قدرة له على الحج. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن في النسخ التي في أيدينا ما بين السماوات والأرض بدل ما بين السماء والأرض. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور يراد به فعل التطهر المسمى بالطهارة، والشطر هو النصف، وهذه الجملة لها معنيان صحيحان. الأول أن المراد بالطهارة الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، والمراد بالإيمان حينئذ الصلاة أو شرائع الدين. والثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات. وقد جاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة فيه هي الطهارة الحسية، وعليه جرى عمل كبار الحفاظ الذين أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة كمسلم والنسائي وابن ماجه، فتفسير الحديث بها أليق وأصح. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما، يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وعلى المعنى الثاني يكون المعنى أن سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية أشبه بالصواب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في الجامع، وهو كذلك رواية ودراية. فأما الرواية فلأن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقا وأوثق رجالا، فالمحفوظ رواية هو هذا اللفظ. وأما الدراية فلأن ملء الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان كما في الجملة الثانية من الحديث، ثم مع الاقتران بغيرها تكون ملء السماء ما بين السماء والأرض الذي هو دون ملء الميزان، فذلك محال باعتبار السياق، إذ جعلت الحمد لله وحدها في الجملة الثانية مالئة للميزان الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض، فكيف بغيرها؟ وقوله الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير الأنوار. فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، فإنه يسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق لا إحراق، فالأعمال متدلية في مقدار نورها بتقديم الصلاة في عظمته، ودونها الصدقة ودونها الصبر. فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة النور بمقاديره المذكورة للجسد، فالنور أكمل من البرهان والبرهان أكمل من الضياء، وكذلك الصلاة أكمل من الصدقة والصدقة أكمل من الصبر. وقد وقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة الصيام ضياء، وهو مفسر للصبر بذكر فرد من أفراده، واشتهر نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه مشقة. وقوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الغدو هو السير أول النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى، فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها وإهلاكها. فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه وأهلكها بما يستحقه من العذاب. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك. أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأوله في النسخة التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بيان لحرمة الظلم من جهتين: إحداهما أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه. والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهانا عنه نهي تحريم، والظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها، هو وضع الأمور. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، له معنيان صحيحان. الأول أن من وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، وإن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها، فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه، فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة شهوته ويكون له فيها أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان أن حقيقة الصدقة أنها اسم لجميع أنواع المعروف والإحسان، أنها اسم لجميع أنواع المعروف والإحسان المشتمل على إيصال ينفع. والصدقة من العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج، وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، ظاهره على إتيان أهله ولو لم ينو شيئا بقضاء شهوته، والمعتمد أنه مقيد بالنية للأدلة المتظاهرة في ذلك، وأنه لا أجر على مباح إلا بنية. فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة المفيدة أن الثواب لا يقع على مباح إلا إذا اقترن بقصد القربة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ووقع في رواية مختصرة مسلم لهذا الحديث في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. السلام عليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مسلم أشبه لكن عنده تعدل بين الاثنين بتعريف كلمة اثنين وليس في روايته وبكل خطوة بل وكل خطوة بإسقاط الباء منها ولفظ البخاري قريب منه وقوله كل سلامة السلامة المفصل وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300 كما وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والمراد أن اتساق العظام وسلامتها في تركيبها نعمة توجب التصدق على كل مفصل منها ليحصل أداء شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم والتحقيق أن الشكر على درجتين الأولى درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض والاجتناب للمحارم والثانية درجة نافلة جماعها التقرب بفعل ويجزئ عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث وسابقه 2 ركعتين من الضحى كما جاء التصريح به في رواية مختصرة عند مسلم وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال المفاصل كلها في هذه الصلاة فمن صلى 2 ركعتين جميعا فقد حرك جميع مفاصله فيكون ذلك كافيا في شكر النعمة المسداة وإنما خص وقت الضحى بما يجزئ لأنه وقت غفلة عن الشكر فإن الناس فيه ماضون في أعمالهم منكبون على طلب مكاسبهم والعمل في وقت الغفلة يوجب عظمة الجزاء فهذه طريقة الشريعة في مواضع عدة منها هذا الموضع نعم صلى الله عليكم الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن هذه الترجمة بالحديث 27 تشتمل على حديثين 2 لا حديث واحد وبدرجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار حقيقة من طوى عليه زيادة واحد هو حديث وابصة المدرج مع حديث النواس، فتكون عدتها تفصيلا 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند الجامع بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور لسياق الدارمي أقرب، ورواه الطبراني في المسند من وجه آخر لا يثبت، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، جود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فالأشبه ثبوت هذا الحديث بشاهده عن أبي ثعلبة رضي الله عنه. قوله البر حسن الخلق، البر يطلق على معنيين: أحدهما الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والثاني فعل جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. فيشمل الأول وزيادة، وفي هذه الجملة تعريف البر باعتبار حقيقته. وقوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان علامة من آثار الإثم، لم تذكر في حديث وابصة الآتي بعده، وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له. أثره له مرتبتان اثنتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذه المرتبة مجموعة في حديثي النواس ووابصة رضي الله عنهما، والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة. وهذه المرتبة أشد على صاحبها من سابقتها، لأن الأولى قد يمتنع منها العبد لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه، أما الثانية فمن الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما. وما تقدم تعريف للإثم باعتبار أثره، أما تعريف الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وليس مسلطا على الحكم نفسه، فإن القلب ليس دليلا من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، وإنما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع، هل هو موجود أم غير موجود، كالمصيد الذي صاده صائد ووقع له تردد في تسميته عليه أم لا، فاستفتاء القلب هنا لا يكون في حل المصيد هل هو من الأنواع المأذون بها شرعا أم لا، بل استفتاء القلب هو في وجود المناط الذي علق به حكم حله في الشرع. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تعريف للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، وهو ما سكن إليه القلب وانشرح معه. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، المراد به أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتاك أحد بأنه ليس بإثم، وهذا مشروط بشرطين اثنين: الأول أن يكون صاحب الحيك والتردد الذي وقع عليه ذلك ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا بمجرد الأهواء والظنون دون الاعتماد على دليل شرعي، فما كان كذلك ووجد فيه هذان الأمران وجب على العبد امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طرحه وعدم المبالاة بفتوى مفتيه الذي أفتاه بمجرد الهوى مع ثبوت التردد والحيك في قلب كامل الإيمان ثابت اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأن أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن بألفاظ متقاربة ليس اللفظ المذكور عند أحد منهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم. وهذا الحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. والوصية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، ومعناها الجواب إيش؟ أرفع صوتي، ليش بيني بس أنا؟ لا تقل تجعل بينك، قل اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية إيش؟ بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. أبي بكر وعمر إيش؟ أحسنت. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي إيش؟ البدع، وتقدم حدها في أي حديث؟ في الحديث الخامس، حديث أحسن الله عليكم. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. السلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن بإسناد ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ كلها منقطعة، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي، لكن فيه لقد سألتني، وفيه برأس الأمر كله، وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ. وأوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت، ثم ذكر الحديث. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير المراد بها هنا النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. وقوله الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن كالدرع وغيره. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة، وجوف الليل هو وسطه، ويجوز أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها، وهذا أظهر. وقوله أمر الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام، والمراد به الشهادتان لما فيهما من إسلام الوجه لله بالإخلاص، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه وأرفعه، وذال الجهاد وذال ذروة مثلثة بالكسر والضم والفتح، وآخرها أضعفها لغة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك، بكسر الميم قوام الشيء، أي عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ المنطق وحبس اللسان. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا مما يجري على اللسان ولا تراد به حقيقته. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يكب بفتح الياء وضم الكاف، أي يطرح، والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم، حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فكأن المراد ليس جنس الكلام الصادر من الإنسان كله، بل جنس خاص به الإنسان ذاما غيره وعائبا له به دون وجه حق، مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المؤلف هنا وليس عنده في النسخة المنشورة منه، رحمة لكم. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في هذا الحديث ما أذن الله به. فيشمل الفرض والنفل والمباح. المعنى عند ذكر عدم التعدي، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والواجب فيها عدم تجاوزها، فتعدي حدود الله هو مجاوزة المأذون فيها، هو مجاوزة المأذون فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسؤول عنه مما لم يذكر بتحريم أو تحليل، بل هو مما عفى الله عنه. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت، فيه إثبات صفة السكوت. ما معناها صفة السكوت؟ ما الجواب؟ نعم نعم، الكف عن الكلام. يا أخي ندرم إيش؟ أحسنت. فيه إثبات عدم إظهار الحكم لا ترك التكلم، فيه إثبات صفة السكوت بمعنى ترك إظهار الحكم لا ترك التكلم. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الإجماع على هذه الصفة، لكن لا يراد بها ترك التكلم، لأن سياقها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم. والصفة قد تجيء على بنائين: أحدهما يكون صحيح النسبة إلى الله، والآخر لا يكون صحيح النسبة إلى الله، كالنسيان. فإن النسيان بمعنى الدهور عن المعلوم ليس صفة لله، لقوله: وما كان ربك نسيا. والنسيان بمعنى الترك عن علم وعمد صفة الله، لقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله.